أصول الفقه قلنا آخر حاجة خدناها الأمر، الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب إحنا خلصنا ده، هنبتدي بقى في الدرس اللي بعده اللي هي شروط التكليف. شروط التكليف، شروط التكليف. إحنا في الفقه، في أصول الفقه دلوقتي هنتكلم عن شروط التكليف. طيب شروط التكليف الراجعة إلى المكلف. شروط التكليف انت عارفة ان الرجل او المرأة لما بيبلغوا بيبتدي التكليف بتاعهم. اول ما المرأة او الرجل تبلغ، ها، بينزل الملكين ويبتدوا ايه، يكتبوا. ملك اللي على ايديكي اليمين ده بيكتب ايه؟ الحسنات. واللي على ايديه الشمال بيكتب السيئات. طب ده بقى مع البلوغ. فشروط التكليف ديت ايه؟ العقل، ان يكون الانسان عاقل مش مجنون، لان احنا مجنون مش هنكلفه بحاجة. هنتكلم دلوقتي عن شروط التكليف. اول شرط من شروط التكليف اللي راجع للمكلف، المكلف، ان هو يكون عاقل. لان طبعا يا جماعة مش معقول واحد مجنون هنكلفه بحاجة. يبقى اول شرط العقل. البلوغ، طبعا البلوغ بيختلف من الرجل للمرأة. بلوغ المرأة بيبقى بإيه؟ بالحيض أو بظهور الشعر الكثيف في العانة. ده بالنسبة للمرأة، الحيض أو إنبات، بنسميها الإنبات، إنبات الشعر الكثيف. يبقى شعر تقيل وخشن في الفرج بتاع البنت، يبقى كده بلغت. طيب افرضي ما ظهرش لا الانبات ولا البنت خالص لحد سن ايه، وبعد كده نقول بالغه، لحد سن 18 سنه. لحد سن 18 سنه بلوغ. ما انا بتكلم اهو يا جماعه، انا بقول دلوقتي البلوغ بيتعين بايه؟ بالنسبه للبنت بالحيض او الانبات، وغالبا بيسبق الانبات الحيض، غالبا بيسبق الانبات في العانة. بس زي ما بقولك الشرط ان يكون شعر كثيف تقيل خشن، واخد بالك؟ الانبات دليل على البلوغ بدون حيض. طيب ان مظهرش الانبات او لم تحض المرأة لحد سن 18 سنة، وده عليه اجماع من العلماء. بالنسبة ليه الولد الاحتلام انه يحتلم، او الانبات برضه، الانبات شعر العانة، انبات شعر العانة. يبقى الشعر كثيف جدا في منطقة العانة، والشعر كمان ايه، خشن. لان خدي بالك ان الولد قبل او البنت قبل البلوغ بيبقى كده في شعر ناعم. لا مش ده اللي احنا عايزينه، ناعم ده ما فيش مشكلة فيه، المشكلة في الايه، الخشن. شعر بقى يبقى خشن وكثيف، يبقى خلاص، يبقى يعني عارفه سواء البنت او الولد عاملين ايه، زي النساء والرجال كده، خلاص الشعر بتاع العانه الكثيف الخشن الملمس ده هو ده، يبقى ايه كده، علامه من علامات البلوغ. الولد نفس الحكايه، ان لم يحتلم او يحدث له الانبات لحد سن 18 سنه، اول ما يبلغ 18 سنه يبقى ده ايه، ده كده ايه، خلاص ده بلوغ. بس خدي بالك 18 سنة ايه؟ هجرية. 18 سنة هجرية مش ميلادية. ده عليه إجماع من العلماء. يبقى ده تاني شرط في التكليف. يبقى أول حاجة العقل، تاني حاجة البلوغ، تالت حاجة عدم النسيان. ليه؟ لأن دلوقتي افرضي أنا ناسية، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. يبقى أنا لما أكون ناسية يبقى خلاص بيقع عني التكليف. طيب زي ايه؟ ها؟ دي بتحدث لنا يا جماعه لما تبقى المراه النفساء وتيجي تطهر، وتقعد مثلا حوالي 21 يوم، شهر، 40 يوم لاخر التوقيت اللي هناخده ان شاء الله في باب الحيض. لما تيجي تصلي ساعات بتنسى، سبحان الله. طبعا ده هو المفروض ما يبقاش كده، لان طبعا احنا ده يعني ده الفرض الواجب اللي علينا، ولكن ساعات بينسى. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهي علي. ما دام نسيتي اول ما تفتكريها يبقى ده ايه؟ ده وقتها. يبقى عدم النسيان، عدم النوم، ما كنتش نايمه، لان النايم ده مش مكلف بحاجه، ده نايم مش دريان بحاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. عدم الاكراه، ما تكونيش مكرهه على شيء، مكرهه على شيء. وهناخد دلوقتي يعني شروط الاكراه، وهنتكلم عن الاكراه باستفاضه. عدم الكفر، ما يكونش كافر، ده يكون مسلم. عدم السكر، واحد سكران هنكلفه بايه؟ ده مش دريان بنفسه، ده سكران في الدنيا غير الدنيا. لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يقول. طيب هنا بقى برضو المذكره معلش صلحيها معايا، اما غير العاقل، مش عارف ايه مصلحها ولا ايه، اما غير العاقل، لا مش اما العاقل، اما غير العاقل، يا ريت تصلح يا جماعه، اما غير العاقل فلا خلاف بين العلماء انه غير مكلف. واحد مجنون، ده ما فيش خلاف بين العلماء ان هو طبعا غير مكلف، مجنون هنكلفه بايه؟ الا بقيم المتلفات وقروش الجنايات. يعني ايه قيم المتلفات وقروش الجنايات؟ يعني انا دلوقتي ابني او اخويا او ما له انا لي ولا عليه، ابنك او اخوك او ابوك، العقل بتاعه مش مدرك، او مثلا تلاقيه يعني نسال الله سبحانه العافيه بيبقى كبير يا جماعه وبيفكر بعقل طفل صغير 5 6 سنين. طبعا ده يعني ممكن لما تروحي بيه عند حد او كده يعمل ايه؟ غير عاقل، مجنون يعني، هيكسر الدنيا واخده بالك؟ هيأذي يعني، هيسبب للناس اذيه، يروح عند الناس يكسر المرايه، يكسر الازاز، يكسر الكوبايات، ما هو ما فيش كل ده. او مثلا ان هو يأذي حد، يأذي حد، كل ده انت مكلفة بان ايه؟ الوالي بتاعه مكلف بانه ايه؟ من افسد شيء فعليه اصلاحه. ده يا جماعة ده من ديننا، ان لما المجنون ده اللي هو غير العاقل يفسد شيء يجب عليك اصلاحه. راح عند ناس وكسر ازاز ولا تسبب في فساد اي شيء في البيت، بوظهم مثلا، بوظ الاولاد اجهزه الكمبيوتر بتاعتهم، بوظ موبايل، عمل افسد اي شيء، يلزمك دفع ايه؟ دفع الاشياء المتلفه دي بقيمه المتلفات، تشوفي دي قيمتها ايه وتدفعيها للناس. وقروش الجنايات، لانه قد يعني يقوم باعمال فيها جنايات، يعني مثلا يمسك واحد يضربه، يدفع له عينه، يكسر له ايد، كل ده طبعا هديات تدفعيها كلها، تدفعيها كلها. اما الصبي الصغير والمميز فان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. الصبي الصغير اللي هو غير ايه؟ غير مكلف، اللي هو لم يبلغ بعد، صبي صغير، ولا صغير او بنت صغيره. والمميز، مين المميز ده بقى؟ المميز ده يا جماعه اللي هو قبل سن البلوغ ومالوش سن معين، سبحان الله، بيختلف من طفل لطفل على حسب التربية وعلى حسب المكان اللي هو متربي فيه، واخد بالك؟ المميز ده اللي هو بيميز، يعني ايه مثلا؟ خدي بالك مش معناه انه بيميز مثلا المرأة الجميلة من المرأة القبيحة، او السمرة من مثلا امرأة سوداء من امرأة بيضاء، او طويله وقصيره، لا ده يعني دي حاجات بديهيات تيجي والنبي يقدر يفرق ما بينها. لا، الصبي المميز ده ايه بقى؟ اللي بيعرف يوصف دي الست دي مثلا، او صاحبتك دي يا ماما، او انت يا ماما الهنش عندك كبير، واخد بالك؟ الصدر الكبير، لون شعرك كده احسن يا طنط مثلا او يا خالته، ده كان ايه؟ متلفات يا جماعه، يعني ان هو افسد شيء، افسد شيء، يعني راح مثلا عند الجيران ومسك الكوبايات اللي في النيش وهات يا بكسير، ده متلفات. هو كده ادى الاتلاف الحاجات بتاعت الناس، يبقى انا عليا ايه؟ دفع الايه؟ قيمه المتلفات دي، مش الجنايات اللي هي ممكن ان هو زي ما بقول لك يا جماعه يتعدى على حد مثلا يموته، هتدفعي ازاي؟ واخد بالك؟ هيتعدى على حد يفقع له عينيه، ده ايه؟ ده قروش جنايات، دي حاجه جنايه هتدفعي الديه فقط، واخد بالك؟ لكن مش هيقام عليه الحد. ليه؟ لان هو غير عاقل، هو ما يلزموش حاجه الا قيمه المتلفات اللي هو اتلفها او قروش الجنايات اللي هو ارتكبها، واخدين بالكم؟ طيب خلينا بس في الاصطاب المميز ده. يبقى قلنا المميز ده اللي هو قبل البلوغ، ولكن الولد وده ملوش سن، خدي بالك ممكن من 7 سنين تلاقيه بيوصف، ويوصف يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده بيوصف الجسم بتاع المرأة نفسه، فهنا يبقى مميز. طيب ده اعمل فيه ايه ده؟ ده حكمه ان انت تلبسي قدامه، لو انت منتقبة تلبسي قدامه الحجاب، زي ما بيقول حجاب بسيط. يعني ايه حجاب بسيط؟ يعني مثلا لابسه مثلا ماكسي، يعني عبايه طويله بس من غير شراب، جزء من ايدك باين، لابسه طرحه صغيره مثلا، واخده بالك اللي هي الايه؟ يعني الحجاب بنسميه حجاب، يعني مش حجاب كامل، حجاب بسيط. ولو انت محجبه برضه نفس الحكايه، بس محجبه بالزي الشرعي، برضه نفس الحكايه، تلبسي طرحه كده صغيره، الكم مثلا تلفين كم، اللبس يكون واسع، واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى ده ايه؟ لا هو حتى مش حكايه ان هو يروح يوصفك بره، لا هو مجرد وصفه ده يا جماعه، يبقى يجب على الام انها تنبه كل اللي غير المحارم. يعني مثلا ولاد خالته، لا خلاص كده يبتدوا ايه؟ يلبسوا قدامه الحجاب. مثلا الزوج القرايب بتاعت اللي غير المحارم يبتدي يلبسوا قدامه ايه؟ الحجاب البسيط، الحجاب البسيط. يبقى ده بالنسبه للطفل المميز. يعني طبعا ده هيبقى ليه احكام ثانيه، يعني مش هتظهري قدامه كده عادي زي الاطفال الصغيرين ولا كده، لا يا جماعه، هيبقى هنا مميز، يبقى ايه؟ في حجاب، الام بتوضح والله يا جماعه خلاص الولد ده مميز، بتبتدي بقى ما تقلقيش قدامه بقى وتوزي براحتك، لا بتبقي واخده حذرك منه. وده زي ما بقول لك ما بيبقاليش ليه سن معين، ولكن الام بتقدر انها تعرف ابنها بيميز ولا لا. زي ما بقول لك ان هو بيبتدي ياخد باله، ويبتدي انه يبتدي يكلمها في حاجات، فبيبتدي انت تعرفي ان هو ايه. ما خدي بالك يا ام سلمه، خدي بالك يا حبيبه، ان زي ما بقول لك هو مش معنى ان يقول دي جميله ودي وحشه يبقى هو كده ميز، لا يا جماعه، ده من دي من كي جي 1 وكي جي 2 يقدر يميزها، لا لا دي مش هي دي خالص. وصف الجسد نفسه ده بتبقى يعني حاجه متطوره شويه، يعني مش معقول 3 سنين، لا لا مش هتيجي 3 سنين، يعني اكتر حاجه سمعتها 7، لكن يعني 3 او اقل حاجه سمعتها 7، 3 ما سمعتش عنها يعني. بس بصي برضو ده مش شرط، لان بتختلف زي ما بقول لك من طفل، من ولد لولد على حسب. لا دي مش تمييز، ملوش يا اسماء، ملوش سن معين، بيختلف بتربيه الولد. يعني بصوا يا جماعه، يعني الاولاد اللي مثلا يعني امهاتهم او ابائهم سايبينهم يتفرجوا بقى على التلفزيونات وعلى السينمات وعلى ده، طبعا بيميز من بدري قوي، لان الحاجات دي بتديله ايه؟ يديله معرفه في حاجات تانية كتير، فده طبعا بيميز، ده على طول ده بيميز. لكن الطفل اللي انت مثلا ملوش اختلاط قوي بحد، او بتختلف يعني عارفه، او الاجتماعيات اللي حواليه، او ما بي يعني ما فيش المجتمع اللي حواليه الى حد ما يعني محافظ، او خلاص بيبقى التمييز يعني معقول. ايوه هو انت يا جماعه بتفهمي، ما زي بقول لك كده هو يبتدي يوصف اخته، يا مانا دخنت كده ليه اليومين دول؟ بص يبتدي الجسم ايه؟ يوصفه. ها؟ الهنش ماله تخين كده ليه؟ ايه دي الحته دي تخينه كده ليه؟ خلاص انت اول ما تسمعي الكلمه دي تعرفي ان الولد ده هين. وانت طبعا يا جماعه يعني انت كأم طبعا ده عشان بينبني عليها اشياء، انت طبعا بتعملي اختبارات ليه، يعني بتحاولي تعرفي هل هو ميز ولا ما ميزش، لان ده بيترتب عليه احكام. لان طبعا يعني سبحان الله انت لازم تحافظي على الناس اللي بتجيلك، ان هي برضو لو ابنك ده مميز خلاص مش هيبلعوا الحجاب قدامه، واخدين بالك؟ واخده بالك؟ فطبعا دي من باب الامانه، من باب الامانه ان انت بتبقي اللي عندها صبيان لا تبتدي كل شويه ها تاخد بالها لحد ما تلاقي ان ابتدى يميز، يبقى ايه تنبه الناس اللي بيقولها ان هم بالنسبه له ما يعتبروش محارم ان هم ايه يبتدوا ايه يلبسوا الحجاب قدامه. ولكن زي ما بقول لحضرتك الحجاب اللي هو يعني بسيط، ما بيبقاش بقى يعني الحجاب اللي احنا بنفهم بيه اكتر. لا البالغ يا جماعه انا بتكلم على دلوقتي اللي هو غير المحارم، غير المحارم. لكن المحرم او كده ما فيش، يعني ابنك اخوك ابوك زوجك طبعا كل على على الحسب يعني، يعني طبعا امام الزوج انت بتبقي براحتك زي ما فيش مشكله فيها خالص. ابنك مش زي طبعا مثلا عمك، لا الابن ممكن ان انت تبقى ايه يعني بس ايه طبعا يعني براحتك شويه، غير ما يبقى مثلا عمك خالك على حسب ما ايه ما انت يعني درجه حيائك او كده. ما فيش مشكله في الزينه يا جماعه، لكن هي المشكله زي ما بقول لك في المميز ده او في البالغ، بالنسبه للولد البالغ او الولد المميز. المميز انا تكلمت عليه وقلت انه ليه احجار يعني خفف في امام المميز، يعني زي ما بقول لحضرتك كده يعني اذا كنت هتلبسي انت منتقبه خلاص تبقي كاشفه وشك، بس تبقى ايه حاطه على شعرك طرحه مثلا لفه كده صغيره تلتين كم كده من غير رجليك من غير شراب. لكن اللبس طبعا ايه زي ما بقول لك يعني بيبقى واسع ما بيبقاش مكسر قوي، يعني ما بيبقاش حاجه مدخته قوي. ده بالنسبه لسن التمييز. طبعا بقى يعني بتيجي طبعا بقى بنفهم طبعا الولد انه ما ينفعش السلام ولا يجوز للرجل ان يسلم على المراه، خلاص بيبقى ايه مفيش بقى سلام ازيك يا بابا وياخده بالحضن لا طبعا مفيش الكلام ده خالص، خلاص بقى بيبتدي ان انت ايه ما فيش مشكلة يا جماعة ما فيش مشكلة. طب احنا بصوا عشان برضو الحاجات دي يعني دي هتاخديها ان شاء الله باستفاضة وانا اتكلم عنها، بس خلوني ايه في النقطة اللي احنا جايين نتكلم فيها. طيب واما النائم والناسي فلا بد لهما من الاداء عند اليقظة تذكر. هنا برضو بيفكرك بحاجة، انت دلوقتي احنا قلنا النائم ليس في النوم تفريط صح، وقلنا بالنسبه للناس رفع عن امتي الخطا والنسيان ومسكتوها عليه. طب انا كنت نايم وضاع عليا مثلا صلاه ظهر او صلاه عصر، كنت نايم ها اول ما اصحى اعمل ايه؟ يلزمني الاداء فوري، او نسيت صلاه اول ما اتذكرها ااديها. واخد بالك يا جماعه؟ لان انا لو اتاخرت هقسم، لو اتاخرت هقسم. زي خدي بالك ان صلاه الفجر عندك من اذان الفجر لحد الشروق ده معادها، يعني احنا عندنا هنا في مصر الاذان بيأذن حوالي 5:15 الشروق 7:15 ده معاد صلاه الفجر. انت متعوده لان ده الميعاد انت بتصحي كل يوم، ده شيء اساسي عندك. واخد بالك؟ جيت يوم من الايام ما نمتي وراحت عليك الصلاه، يبقى اول ما تستيقظي من النوم يجب عليك الصلاه. طب اتاخرت، قلت طب لما افطر، طب ما اشرب الشاي بس بتاعي، لا هتقسمي هتقسمي، لان هنا النوم والنسيان اول ما تصحي واول ما تفتكري ان انت المفروض تعمليه الواجب عليكي اللي هي الصلاه، انت المفروض تعملي ايه؟ اول ما تستيقظي اول ما تتذكري تعملي ايه؟ تصلي على طول، تصلي على طول. طيب هنبتدي هنا في احكام السكران. احكام السكران فيها اختلاف ما بين العلماء، الشافعي والجمهور بيقولوا ان السكران ده هو الذي ايه يهزي في كلامه، يعني يهزي في كلامه، يعني بيقول كلام مش مفهوم، بيقول كلام بصوا يا جماعه اول ما تستيقظي صلي، اول ما تستيقظي صليه، ده ان فات عليكي، لكن انت اساسي بتصحي. فات عليكي مره، راحت عليكي نوم مره، اول ما تستيقظي صلي، لان ده يا جماعه من الواجبات عليكي، ده من الفروض عليكي. طيب احكام السكران زي ما بقول لك فيها خلاف ما بين العلماء، الشافعي والجمهور بيقولوا ان السكران ده هو اللي بيهزي في كلامه. يعني ايه بيهزي في كلامه؟ بيقول كلام ملخبط مش مفهوم هو بيقول ايه بالظبط، واخدين بالكم؟ لكن ابو حنيفه بيقول لا، ده الفقد الوعي تماما، اللي هو لا يستطيع ان يفرق ما بين المراه والرجل خالص، ما يعرفش. طبعا يعني الراجح في الرأيين دول ومذهب الشافعي والجمهور. ليه؟ لأن أنت عندك في القرآن حتى تعلموا ما تقولون، ده في الصلاة، حتى تعلموا ما تقولون، لأن هم في نهي إن إحنا نقرأ بالصلاة وفي سكر سكران. ليه؟ عشان نعلم إحنا بنقول إيه. يبقى إذن السكران هو لا يدري ما يقول، بيهدي، عارف الواحد عمال يتكلم بيخرف ما احنا مش فاهمين منه ولا كلمه، هو ده السكر، هو ده السكر. طيب تاثير السكر على التكليف، الجمهور على ان السكران اذا طلق، ايوه السلام عليكم، وصل كده الصوت، يبقى السكران تاثير السكر على التكليف، على التكليف قلنا اذا السكران قتل حد، سرق، كل ده لا يلزم، الطلاق لن يقع. وبالنسبة لإصابة الحد هو إيه؟ مش هيقام عليه، لو سرق مش هيقام عليه حد السرقة، ولو قتل مش هيقام حد عليه حد القتل. ما لو يعمل إيه؟ يدفع الدية، يدفع الدية، لأن هو زي ما بقولك هو مفيش، هو هديان، لا يعني مش عقله غير مدرك، عقله مغيب، ف إذا أصاب حد مش هيلزمه، أمال هيلزمه إيه؟ دفع الدية، اللي هي إيه؟ زي بنفس هياخد بقى إيه؟ حكم اللي هو المجنون أو الصبي أو غير المميز، اللي هو إيه؟ إن هيبقى مكلف بقيم المتلفات وقروش الجناية. يبقى إيه هنا في الحكاية ديت؟ هيعمل إيه؟ زي ما قلت أهو، هيلزمه كالمجنون قروش الجنايات وإصلاح ما أفسد. طب بالنسبة للإكراه، حد شرب الخمر الجلد، خدي بالك يا جماعه، هو يعني شرب الخمر ده هيجلد، ولكن ما يترتب عليه، احنا يعني فقهيا بقى بنتكلم، هل هو مكلف؟ لا، هو غير مكلف، هو غير مكلف في الوقت اللي هو يعني سكران فيه ده، هو غير مكلف، عشان كده لا يقع الطلاق، وفي نفس الوقت ان اصاب حد مش هيلزمه، أمال يلزموا إيه؟ يلزموا دفع الدية وقروش الجنايات وإصلاح ما أفسد. طيب أحكام الإكراه، إيه هو الإكراه الأول؟ هو حمل الغير على أمر يفعله أو أمر يمتنع عنه بتخويف لا يقدر الحامل على إيقافه. يعني واحد حد بيكرهه، يعني وقع عليه إكراه ان يفعل امر معين او يمتنع من امر معين، ده طبعا يا جماعه على طول بيفكرك بعمار بن ياسر، فاكرين عمار بن ياسر؟ قروش الجنايات، قروش الجنايات يا جماعه يعني الديه، الديه انه يدفع الفلوس او الحاجه اللي هو الجنايه اللي عملها، قروش الجنايات اللي هي الديه، يعني يدفع مقابل ما افسده للغير. هيدفع فلوس، قروش الجنايات اللي هي فلوس، هيدفع فلوس مطرح ما بقدر اللي تسبب في الخساره او الفساد لايه؟ للغير. طيب ده بيفكرك على طول بعمار ابن ياسر، فاكرين طبعا كلنا قصه عمار ابن ياسر، ان هو كانوا بيتهوه على انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب النبي، وطبعا قعدوا يعذبوه هو وام سميه، ودي كانت اول شهيده في الاسلام، وابوه ياسر، فقتل لدرجه ان ابوه وامه قتلوا. جه عمار لما لقى كده وهم بيكرهوه على انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فايه؟ فسب النبي، صلى الله عليه وسلم. طبعا نزلت الآية وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن عادوا فعد. ليه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعمار بن ياسر قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه واقع عليه إكراه شديد، عمالين يعذبوه عشان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا عد، خلاص ده أنت لا تأثم، مفيش اسم يقع عليه يا جماعة. ليه؟ شوفي، إلا من أكره ها وقلبه، القلب ده ماله؟ القلب ده مطمئن أساسي بالإيمان، لو بس إيه من كتر ما هم التعذيب الواقع عليه أدى بيه إن هو يتلفظ باللي هم عايزينه، عايزين يسب النبي بعد ما وقع تحت تعذيب شديد وإكراه شديد، سب ولكنه قلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. واخد بالك؟ ده إيه؟ دي بقى هي النقطة في الإكراه. عشان كده من شروط الإكراه أول حاجة أن يغلب على ظن المكره أن المكره يقدر على تنفيذ وعيده والمكره عاجز عن الدفع. يعني هو بيقول له إذا ما فعلتش، ما ثبتش مثلا الله عز وجل أو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبتهمش أنا عامل فيك هقتلك. خدي بالك هنا اللي وقع عليه الإكراه ده هو فعلا متأكد وعنده يقين بإن اللي هو بيكرهه على الفعل ده هو فعلا هينفذ الوعيد ده، هو مش بيهزر هنا، لا هو فعلا لو ما سبش هيتقتل. واخدين بالكم يا جماعة؟ اسجد مثلا لفلان او اسجد لصنم، هو عارف ان هو لو ما سجدش هيتقتل، ما فيش فيها هزار، ما بيهزرش، ده هو هنا على يقين بان اللي هو كرهه على الفعل ده هيفعل الوعيد بتاعه. واخدين بالكم؟ يبقى هو كده ايه، وفي نفس الوقت هو عاجز عن الدفع، هو عاجز عن الدفع وما يقدرش يدفعه. لو هو مثلا واحد واللي حواليه 100 ولا حتى 50 ولا 10، مش هيقدر يا جماعه يعني يدفعهم او يصد او يرفع عن نفسه الاجبار اللي هم جابرينه عليه. واخد بالك؟ فهو هنا ايه، عازم على التنفيذ. وانا يعني المكرس ده ايه كمان، عنده يقين ان هم فعلا هينفذوا اللي بيعملوه، مش بيهزروا، مفيش هزار، ده فعلا ان ما فعلتش الامر ده خلاص هحلف. طيب تاني حاجة، ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك. يعني هنا بقى ايه، هو يعني الاولاني يقدر على التنفيذ، خلاص انت كده في ظنك ان هو بيقدر على التنفيذ، لكن هنا بقى ايه، هو فعلا يعني بيغلب على ظنه اكثر، يعني تعرف الظن ده اكثر، الظن بتاعه ان هو فعلا ان امتنع ومش هيفعل هيقع به ايه العقاب. هو يعني الشرط الاول زي الثاني، بس خدي بالك هنا يعني يغلب على ظن المكره ان المكره يقدر على التنفيذ، يقدر على التنفيذ هينفذ. التاني بيقول لك ان هو يغلب على ذنبه، ان امتنع هيقع به ايه المطلوب، ان امتنع هيقع به ايه المطلوب. يعني هما يشبهوا بعض الى حد ما، او انا قمت يمكن بالشرح ايه في الاثنين زي بعض. طيب تالت حاجه، ان يكون يعني برضو تصلحيها، ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكره. دلوقتي كمان من الشروط الاكراه ان هو يعني هينفذ الوعيد دوت على فور حالا، مش يقوله بقى ان عملتش ما سجدتش مثلا بالصوره دي او سجدت التمثال دي او ثبت دين الله او يعني حاجه من هذا القبيل. لو ما عملتش ده بكره بقى هبقى ايه، شوف اللي عامله فيه. لا، لا، ده من شروط الإكراه إن يكون التهديد ده هيتم على الفور دلوقتي، هو لو ما سجدش دلوقتي هيقع عليه العقاب بقتله مثلا أو بتعذيبه، وقد خلاص مش قادر مش صابر على التعذيب ده، فعلى الفور مش يقول له إن ما عملتش ها بكرة بقى هبقى إيه أقتلك أو بكرة بقى هعذبك هشوف اللي يجرى لك، لا. واخد بالك؟ يبقى هنا إن يكون التهديد ده فوري، هيقوم بالوعيد اللي هو بيعد بيه الآن على الفور. طيب، أن يكون المكره مهدد خائف على نفسه أو ماله أو أهله أو أحد يهنه. يعني مش شرط بقى أن يكون يعني التهديد ده يقع على نفسه المكره ده أو المكره ده، أمال إيه؟ لأ، هو ممكن يقع على نفسه أو ماله. طب أنت بقى لو ما فعلتش اللي بقولك عليه ده بيتك ده هحرقهولك دلوقتي. أو إن ما فعلتش دلوقتي أنا هختصب بنتك دي أو زوجتك دي هتبحلك دلوقتي. هو طبعا هينفذ الوعيد ده، خدي بالك وقادر عليه، هينفذه وقادر إن ينفذه. لأن خدي بالك يا جماعة إن ممكن هو يهدده وهينفذ لكن ما عندوش القدرة إن يعمل كده. لا، هنا هو هينفذ وعنده القدرة على التنفيذ. واخدين بالكم؟ أو حد يهم مثلا جاره، هو بيهم جاره ده، صديقه بيهم صديقه. يبقى هو هنا خايف على نفسه هيتأذي أو ماله، هيبقى فيه هلكة للمال بتاعه أو حد من أهله، ابنه، مراته، أهو المسدس في إيديا أهو. ان ما فعلتش الوزارة ده ايه؟ هقتلك كل اللي انت اهلك دول كله. يعني شوفي هو يعني بيعده بالتنفيذ ده وفي نفس الوقت هو له القدرة على تنفيذ الامر. طب ده بالك؟ دي قدرة على تنفيذ الوعيد اللي هو بيهدده بيه. طيب، ولا فرق بين الاكراه على القول او الفعل عند الجمهور. يعني عند الجمهور الاكراه بالقول او بالفعل. القول زي ما بقول لك سب النبي، سب الله عز وجل، واخد بالك ده القول. الفعل مثلا اسجد لغير الله عز وجل. مش فاهمه سؤالك يا مريم. ليه بس يا بنتي؟ طيب، النقطه اللي بعد كده هو عايز يقول لك او يوضح لك ان الاكراه ده بيختلف من انسان لانسان. يعني مثلا احنا عندنا هنا في مصر اهل الصعيد بيبقى عندهم او اهل البدو بيبقى عندهم شكيمه وعندهم زي ما تقولي قوة، ان هم مهما يضربوا فيهم مهما يعملوا فيهم هم ايه؟ لا يلين، واخد بالك، وما بيتأثرش مهما عملوا فيه، واخد بالك، اضرب زي ما تضرب، اللي في دماغي ولا في دماغك مش عامل لك اللي انت عايز، واخد بالك. فده يعني بيستحمل سبحان الله. غير مثلا واحد بقى مثلا عايش في ايه؟ في يعني عيشة مرفهة، عيشة طبعا ده من اول ألمين خلاص وقع. سبحان الله. فالإكراه هنا بيختلف من واحد ايه؟ من واحد لواحد. ما تقدريش ان هو ايه يعني ده بالنسبة له إكراه وبالنسبة لغيره ولا حاجة، ده يعني ده بس زي ما بيقولوا ايه يعني بداية الكلام يعني. واخدين بالكم؟ هو بيختلف من شخص لشخص. وزي ما بيقول لك ايه؟ قال الله تعالى: ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا، شوفي هنا استثنى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم. لكن لو قلب شرح بالكفر اللي هم عايزين يعملوا ده خلاص بقى كده، لا، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا شرح صدره وانبسط صدره، لكن الا بقى التاني ده ايه؟ اكره ولكن قلبه مطمئن بالايمان. يبقى هنا فرق ما بين ده وبين ده. هو عايز ينبهك لحاجه تاني، ان مفيش اكراه على قتل الغير. يعني ما قتلتش فلان انا هقتلك، لا، يقتلك، ما تقتلش حد، ما تتعداش على حد بالقتل. إن ما ضربتش أبوك أنا هقتلك. لا، ولا تضرب ابوك ولا تأذي ابوك. وافشاء السر، ها يقعد يضرب في روحي عشان ايه؟ يفشي سر المسلمين. لا، ما تفشيهوش، اصبر. واخد بالك يا جماعه؟ يصبر ويحتسب، وان قتل قتل ماجورا ان شاء الله. لان الاكراه ده يا جماعه فيما يخصه هو فقط، التعذيب واقع عليه هو فقط وحاجه تخصه هو، لكن تخص الاخرين ده مش اكراه. الاخرين ما ينفعش افشي سر المسلمين، ما ينفعش افشي سر صديقي، سر اخويا، سر امي، سر، لا ما ينفعش. واخدين بالكم؟ يبقى ما يضرش غيره بالاكراه، فلا يجوز له ان يضر غيره بالاكراه، لا يجوز ان يضر. يعني ايه يا جماعه اكراه على الزنا؟ خدي بالك، عشان يعني يكرهوا امرأة على الزنا ده بيبقى أكثر من رجل، لكن واحد يعني أو كده لأ، لم يتمكن منها، فبيبقى أكثر من رجل ويكرهوه على، مش إكراه بقى، ده يعني ده اسمه اغتصاب، ده اختصار إن هو يغتصبها، ده غصب عنها، مش إكراه ولا حاجة، غصب عنها، ما يتسماش في إكراه خالص. إكراه على إيه؟ لأ، ما تجيش كده، اغتصاب. يسمى اغتصاب. ده طبعا يا جماعة يعني المرأة ليس لها ذنب في حالات الاغتصاب، لكن هو مش هيكرهها. يعني ايه مثلا؟ يعني لا اقع عليك او اذني بيك لان مثلا هقتل اخوك، لا، مفيش اكراه. اكراه ايه؟ لا، خدي بالك، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لا، يعني بص، هي تستنيب ان محدش يقرب منها، وان قتلت فهي شهيد كذلك محارمها، مش يلا بالسلامة، لا يا جماعة، ده يدافع عنها مدافعة شديدة، من قتل دون عرض ده عرض فهو شهيد. واخدين بالكم؟ مفيش النقطة دي يعني. طيب، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ كده لا. طيب، دي اخر نقطة انا اتحدث فيها. هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام ام لا؟ طبعا يعني النصوص بتاعتنا بتدل على ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. يعني ايه مخاطبون بفروع الاسلام؟ يعني هل الكفار يعني ان ما صلوش هيتحاسبوا في الاخير على الصلاه دي، او الحج، او الصيام، او هيتحاسبوا ليه؟ شوفي هنا عندك الادله في النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طيب، يبقى هنا الايه صريحه على اللي في سقر دول، مالهم دخلوا ليه؟ ما كناش بنطعم المسكين ولا كنا مصلين. خدي بالك ان الجنة، يعني زي ما تدريس ان شاء الله في العقيدة، دي درجات، معذرة، اقصد النار درجات، النار درجات. المنافقين في الدرك الاسفل من النار، اخر درجة من درجات النار، خالص تحت، خالص خالص خالص، اللي هي ايه؟ المنافقين. المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طيب، المسلمين الموحدين هم في اعلى درجة من النار، والموضع ده مش هيدخلوا حد غير المسلمين اللي هم ايه يا جماعة؟ الموحدين، اللي هم الذنوب بتاعتهم والمعاصي بتاعتهم رجحت على كافة الحسنات، تقلت كانت اكثر من الحسن. فدول طبعا في مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. ان عذب هيخشوا في اللي هي المرتبة العليا خالص من النار، يدوبك ينتخشوا فيها، يعني يدوبك ايه يعني، عارفة زي ما تقولوا ايه يعني، يتحرقوا فيها كده حرق وانتهى الامر، وبعد كده يخشوا على ايه؟ نهر الحياة، بعد كده على الجنة. لكن سقر بقى واسماء النيران الثانيه دي كلها بتاعت الكفار. فهي لما يقول لهم ما سلككم في سقر، يسال مين؟ الكفار. يسال الكفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسلمين. يبقى اذا الكافر بيعذب على كفره هو خالد مخلد في النار بالإضافة لفروع الإسلام، بيعذب على الصلاة اللي تركها، بيعذب على الصيام اللي تركه، بيعذب على شوفي هنا على إيه، على إيه الزكاة أو إطعام المساكين. عندك تاني حاجة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. ها ليه كل ده؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دي برضو يا جماعة الآية دي في حق الكافر، في حق الكافر. هنا بيقول ليه كل ده؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم. يبقى عدم ايمانه بالله ده يضاعف لهم العذاب. عدم اطعامه للمسكين دي برضه جزء من شريعة المسلمين ان احنا بنطعم المسكين، ده هو يعذب عليه. عندك الدليل الثالث، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. دول يعملوا ايه؟ دول يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طب بالك، يبقى دول في الاول الذين لا يدعون مع الله الها اخر، دول ايه؟ دول المسلمين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد كده ذاكر ايات هنا يعني هو عايز يقول لك ايه، الكفار وتركهم لفروع الاسلام وشريعه الاسلام ده يحصل لهم ايه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. العذاب بيضاعف بايه؟ هو بيعذب على كفره، وبيضاعف عليه العذاب بايه؟ بفروع الاسلام اللي هو لم يفعلها. يبقى الايه دي نص في مضاعفه عذاب في حق من جميع من جميع بين ايه المحصول، في حق من ايه جمعه لاكثر من محصول. يبقى هنا الكفار بالثلاث ادله دول مخاطبون بفروع الاسلام ويعذبوا عليها في الاخره. بتعذب ليه دلوقتي؟ بنعذب عشان ما كناش بنؤمن بالله العظيم، بنعذب عشان ما كناش بنصلي، بنعذب علشان ما كناش بنصوم، ما بنعذب علشان ما كناش بنطعم المسكين. يبقى هيعذب ويضاعف له العذاب بما ترك به بايه؟ بفروع الاسلام. ده بالنسبه للسؤال ده. كده هنتوقف لحد هنا. يبقى فاضل لنا في اصول الفقه هي مرة واحدة بس المرة الجاية وخلاص أصول الفقه كده. المنهج بتاع الترم الأول انتهى معانا. هنمتحن امتى أصول الفقه؟ إن شاء الله بإذن الله 5/1، هيبقى يوم 2 5/1، لأن يوم الأحد هدي المحاضرة عادي خالص، واخدة بالك؟ ويوم الاثنين 5/1 هتمتحني أصول الفقه، لان المرة الجاية القادمة بإذن الله هنخلص الأصول كده. خلاص؟ يبقى 5/1 ده معاد امتحان أصول الفقه. من أول هل الأمر بالشيء نهي عن ضده لحد ما توقفنا. آخر حاجة اتكلمنا فيها اللي هي إيه؟ اللي هنتكلم فيها بقى المرة الجاية. يعني المرة القادمة هنتوقف وهناخد الصفحتين اللي فاضل لنا من اصول الفقه، والشرط والركن ده مش داخل معانا في الامتحان. الشرط والركن مش داخل معانا في الامتحان، هيخش معانا اخر حاجه اللي هي الشروط المعتبره لفعل المثلث، الصفحتين اللي بعد اللي احنا خدناها. يبقى المره الجايه هنكمل اصول الفقه المقرر عليكي في الترم ده، وبعديها 5/1 ان شاء الله يبقى امتحان اصول الفقه من هل الامر بالشيء نهي عن ضده لحد ما نتوقف. ده بالنسبه لاصول الفقه. بالنسبه للفقه هناخد مرتين وبعدين الامتحان. يعني اذا كان الامتحان بتاع اصول الفقه هيبقى 5/1، هيبقى امتحان بتاع الفقه هيبقى 11/1 امتحان الفقه.